أنا أيضا أذكر من القصص الحقيقة الرائعة في هذا المجال، أحد الدعاة يوم كنت في أمريكا اتصل بي من إحدى الولايات، قال لي عندنا شخص مسلم أسلم من سنتين فقط، والرجل حقيقة ذكي وعبقري، وبدأ يلقي علينا أسئلة بصراحة محرج عجزنا أن نجيب عنها، فنصحناه بأن يأتي إليك في واشنطن لكي يناقشك في هذه الأسئلة. قلت حياه الله واتفقت معه أن يأتي يوم السبت في وقت الإجازة. فجاء هذا الرجل، قال لي صاحبي، نعم هذا الشاهد، قال لي أرجوك إذا انتهت أسئلته اسأله كم أسلم على يديه في الأسبوع الماضي. تخيل الرجل حديث عهد بالإسلام، أسلم منذ سنتين فقط. جاء الرجل وهو من الأفرو أمريكان، من الأمريكان السود، لكن والله يا أخواني منذ أن رأيته تجد يعني وجهه ينطق صدقا وإخلاصا، حسبه الله حسيبه ولو زكى الله أحد، تحبه سبحان الله وترى النور في وجهه. فجلست معه حوالي 3 ساعات ونحن نتناقش في هذه الأسئلة، وبعد أن فرغ وجزاه الله خير كان سعيدا باللقاء، قلت له اسمح لي يا فلان أن أسألك سؤالا، أنا سمعت أنك لله الحمد لك نشاط يعني طيب في مجال الدعوة وفتح لك في هذا المجال، كم أسلم على يديك في الأسبوع الماضي؟ قال 17 شخصا. ما شاء الله تعالى. طبعا أنا كنت أتساءل قبل، طيب افرض أنه وفق في أسبوع، لكن ماذا عن الأسابيع الأخرى؟ فقلت له طيب الأسبوع الذي قبله، قال 9 أشخاص. الأسبوع الذي قبله، قال 11 شخصا. ما شاء الله. سألته عن 2 شهر تقريبا، والله يا أخواني معدل من يسلم على يدي هذا الرجل وهو حديث عهد بالإسلام 9 أشخاص كل أسبوع، ولا يملك هذا الفقه الكبير في لا الدين لا شيء، يعني حديث عهد بالإسلام يعني. فسألته أنا قلت سبحان الله ما طريقتك في الدعوة وكيف تدعو؟ قال ما أترك إنسانا أراه في أي مكان إلا وحدثه عن الإسلام، والناس متعطشون لا يعرفون شيئا عن الإسلام، وهذه قضية يعني غاية في الأهمية. فيقول أبدا، وأنا في الباص أو في المترو أو في القطار أو في الجامعة أو في المستشفى أو في السوق ما أجد أحدا أو جماعات من الناس إلا وأجلس معهم دقائق أقول لهم تعرفون الإسلام؟ أتدري ما هو الإسلام؟ ثم والناس يقول سبحان الله بعضهم والله يسلم خلال دقيقة أو دقيقتين. يقول لي أيضا قبل تقريبا 3 أسابيع دعيت لإلقاء محاضرة في إحدى الجامعات عندنا في الولاية، حضرها 40 شخص كلهم من أساتذة الجامعة وإداريها، يعني بطبقة مثقفة راقية، وأكرر أيضا إنسان حديث عهد بالإسلام ليس لم يقضي عمره في تعلم الإسلام والتفقه في الدين. يقول أعطوني ساعة، قالوا لك 45 دقيقة للمحاضرة و 15 دقيقة للأسئلة. قلت لا أنا اسمحوا لي سأعدل في المنهج، أريد نصف ساعة للمحاضرة وربع ساعة للأسئلة وربع ساعة أريدها لي. قالوا كما تشاء لك ساعة. يقول لما انتهت الأسئلة بعد مرور 45 دقيقة قلت لهم من اقتنع منكم بالإسلام فليرفع يده. يقول والله 39 شخصا ما شاء الله رفعوا أيديهم فلقنتهم الشهادتين. ثم قلت في نفسي والله لا أترك هذا الفرد 40، هم عددهم 40، بقي واحد فقط، قلت لا أتركه بإذن الله حتى يسلم. فنزلت من المنصة وجلست معه خلال 2 دقيقة ويسلم. سبحان الله. فيا سبحان الله يا أخي، شوف أي يعني هذه له دلالات عظيمة، دلالات كبيرة، يعني هؤلاء متعطشون الإسلام لكن نحن قصرنا.